لو في عيني دموع اضحكي لما اكون فرحان، احضنيني لو الغرام ممنوع، حس بيا وبعيني كون شوق وحنان، ابكي لو في عيني دموع اضحكي لما اكون فرحان، احضنيني لو الغرام ممنوع، حس بيا وبعيني كون شوق وحنان، محتاج لك تبقي جنبي تبقي قلبي تبقى عمري تبقي روح الروح، انا عايزك تبقي ليا تبقي فيا اوعى ثانية من حياتنا صوتي لما غني، تبقى عيني لما اشوف، تبقى احساس الامان اللي عمره ما يبقى خوف، ابكي لو في عيني دموع اضحكي لما اكون فرحان، وبعيني كوني شوق وحنان. شوق وحنان، محتاج لك تبقي جنبي تبقي قلبي تبقى عمري تبقي روح الروح، ده انا عايزك تبقي ليا تبقي فيا اوعى ثانية من حياتنا تروح، تبقي صوتي لما غني، تبقى عيني لما اشوف، احساس الامان اللي عمره ما يبقى خوف.